السلام عليكم. عندي لكم اليوم قصة عجيبة. هذه حصلت في سنة 88 في مدينة ينقال لها كلميمة أو كلميم، هذه جنوب المغرب. المهم كان في رجل ينقال له عبد القادر. سي عبد القادر هذا متزوج وعنده 4 أولاد، بنتين وولدين. الكبيرة هي البنت عمرها 16 سنة، لكن البنت هذه المسكينة يعني فيها تخلف عقلي، يعني عمرها 16 سنة لكن العقل عقل سنة، بطيئة بالفهم وبطيئة بالنمو العقلي والإدراك. أما البنت الثانية عمرها 7 سنوات، لكن البنت سبحان الله ذكية جدا، وعنده ولدين، واحد عمره 10 سنوات والثاني عمره 9 سنوات. سي عبد القادر يشتغل عسكري في الحدود، ودوامه متعب جدا وبعيد جدا، وانتم عارفين ما شاء الله المغرب آلاف الكيلومترات يعني. فإذا راح دوامه على الحدود يقعد هناك 7 أشهر ويرجع إجازة 22 يوم، وبعدين يرجع مرة ثانية للدوام. فكان دائما يغيب عن البيت. المهم في هالفترة هذه من كثر ما غاب عن البيت وكذا، الزوجة هذه ما هي مضبوطة، قامت تعرفت على واحد ينقال له محمد، شاب وسيم وكذا، وهي عمرها بالأربعينات أو الأربعينات، وتعلقت بهالشاب. والشاب هذا قام داش طالع عليهم في البيت، مستغل ان عيالهم الصغار يعني ما هم في ذيك الفهم يعني، والام مسيطر عليهم، وخصوصا ان الكبيره اصلا فيها تخلف عقلي يعني ما تفهم شو السالفه. والبنت اللي اقول لكم ذكيه عمرها 7 سنوات، يعني ذكاها على مستواها يعني ما راح تفهم يعني. المهم والام حريصه جدا، فطولت الفتره في علاقه هالشاب هذا محمد مع زوجته العسكري، وداش طال عليهم في البيت، والجيران بدوا يتكلمون والناس بدت تنتبه، قام ينام عندهم في البيت. ف يوم الايام وبعد عده مشاكل طفيفه حصلت من قبل الجيران، يسالون هذا محمد كل ما جاي يدخل يقولوا له انت شنو قصتك؟ انت شنو عايش هني؟ ولا انت منو؟ شنو صلة القرابة اللي بينك وبينهم وكذا، واحنا نعرف ان صاحب البيت هذا عسكري. فهذا محمد قام يقول حق اللي هي هذه عشيقته، يقول لها ترى الناس بدأت تمسكني وتسوي لي مشاكل، وانا كل يوم الثاني اعطيهم عذر، انا خاف ان واحد فيهم يبلغ زوجك. وهذا الكلام ترى بال88 حتى تليفونات ما كانت فيه، وخصوصا في هالمدينة هذه يعني. المهم كانت مراسلات الزوج مع زوجته دائما بالرسائل، البسطة عندهم شغالة كانت 100%، لكن الرسالة ممكن يرسلونها اليوم توصل بعد بكرة أو يومين ثلاثة بالكثير يعني. المهم قالت له شوف أنا عندي خطة، وأنتم عارفين إذا المرأة أدخلت مطبخ الشر والخطط تسوي الهوايل، تسوي شيء اللي ممكن العقل الإنساني ما يقدر يستوعبه بسرعة يعني. وهذا فعلا اللي حصل فيها القصة هذه الغريبة العجيبة. قالت له مالك شغل، وتقوم وترسل رسالة لزوجها، وهي عارف ان زوجها اصلا ما يقدر يجي هالمسافة، وراتبه كان تعبان، فكان يوفر يعني طلعاتها ما يجي إلا كل 7 أشهر 22 يوم إجازته. فأرسلت له رسالة قالت له مبروك، جاء شاب وتقدم حق بنتك، بنت الكبيرة المتخلفة هذه المسكينة اللي عمرها 16 سنة، اسمها فاطمة، يسمونها للا فاطمة، فاطمة الزهراء. المهم يعني اللقب هم ترى دائما أهل المغرب لما يسمون فاطمة يقصدون فاطمة الزهراء، وعندهم مرات الاسم يكون مركب. فقالت هذه فاطمة، جاء شاب اسمه محمد وعجب في فاطمة ويبي يتزوجها. الزوج انصدم، فاطمة مسكينة يعني بنت يعني عمرها 16 سنة أو شيء قاصر. الشيء الثاني البنت يعني ما هي بعقلها، يعني قال لها الله يخليك بالرسالة، قال لها الله يخليك لا تورطينا مع العالم، البنت عقلها تعبان. وأنا مستغرب أصلاً هو شلون يعني هد بنات الدنيا كلها وجاي يخطب فاطمة. أنا صراحة ما أدري، مو مرتاح للسالفة، أخاف بكرة هذه تحمل وتجيب عيال ونقعد نداريها ونداري عيالها بعد. الله يخليك البنت ترى مو بعيها يعني. رجعت له برسالة قالت له مالك شغل وهذا نصيبها والرجال طيب وابن حلال وكذا ووافق وحرام عليك وهذا نصيب البنت. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. في ذيك الأيام في المغرب كان عندهم ما في مانع اللي هو زواج القاصرات، القانون كان يسمح إذا كان عمرها 15-16 ما عندهم مانع في ذاك الوقت، ما أدري الحين أعتقد أنه تغير هالموضوع. المهم فأمام ضغوطات الزوجة، الزوج قال يبقى الله يستر عليها والله يخليك يعني توصي فيها وكلميه إذا هو مقتنع فعلا أنه يتقدم حق البنت ويداريها ويخاف الله فيها، أنا ما عندي مانع. وإذا تبون تنتظروني أنا ترى ما بقى على إجازتي يعني كم شهر. قالت لا لا لا، أنا عندي أخوي موجود قريب، أنا بخليه يجي ويحضر كتب الكتاب وكذا، وانت عارف البنت يعني هم يعني عقلها تعبان، فإحنا ما رح نسوي فرح، نبي الستر. قال لها حول وقت بالله، يبا الله يهنيها ويستر عليها وما عندي مانع. وفعلا قامت هذه الزوجة واتصلت على أخوها، قالت له تعال نبيك أنت تكون محل أبوها والبنت جاها نصيبها ومن حتى الكل كان مستغرب، لكن قالوا سبحان الله نصيب. ويحضر أخوها عندها في البيت، جاي من مدينة ثانية، وجاء السي محمد ويكتبون الكتاب وراحوا المحكمة ووثقوا العقد والأمور كانت طيبة. المهم انتظرت، طبعا جاء محمد سووا له حفلة، والبنت المصيبة شنو، البنت قامت الأم لبستها ثوب اللي هو مال العروس وقالت له ترى انت حين عروسة وانت حين كذا، والبنت مو فاهمة شو السالفة، على بالها حفلة لعب مو فاهمة، وقاعدة جنب المعرس اللي هو سي محمد وتقول انا عروسة انا عروس. البنت متخلفة، استغفر الله، انا مو اقصد متخلفه، اقصد يعني عقلها يعني متاخر بالفهم وكذا. والمسكينه صدقت ان هي عروسه وهي الظهر عبالها ان لعبه، عبالها ان مثل التمثيليه. وذاك اليوم طول الحفله وهي تضحك وتصفق البنت ومستانسه، الى ان انتهى الفرح ومشوا الضيوف اللي كانوا يعني الفرح كان محفوف بينهم. لما مشوا ودخلت البنت الى غرفتها مع زوجها سي محمد، وتدخل وراها امها، كانت تقول لها يلا افسخي البدله هذه وهاك البس الجلابيه او الدراعه وخلاص يلا روحي نامي مع اختك. والبنت ان شاء الله مو فاهمه ايش السالفه، والزوج يروح ينام مع الأم. ومشت الأمور، طبعا هذا بعد ما مشى أخوها اللي هي أخو الزوجة مشى، وهذه خذت راحتها مع عشيقها. حسبي الله ونعم الوكيل، الناس لما يدخل سي محمد ما يستغربون هذا نسيبهم الحين ماخذ بنتهم، لكن الحقيقة وين؟ داخل البيت، الله يستر على البيوت. المهم والزوج يا غافلين لكم الله، ما يدري شو اللي قاعد يحصل، مأمن بزوجته وقالت أخوي وكذا ومحكمة وزواج. صراحة تمشي هالخطة هذه على أكبر ذكي بصراحة. المهم بعد كم شهر رجع سي عبد القادر البيت، وتستقبل الزوجة ومعاها النسيب، والنسيب يقول له هلا عمي مرحبا شلونك وش أخبارك وطيب إن شاء الله، وهذا مستانس عبد القادر مبروكين وكذا، ودر بالك على بنتي الله يخليك واحرص عليها وانت عارف عقلها كذا وانتبهوا، يعني لازم يعني انتم تفهمون على بعض، والبنت تحتاج الى عنايه لحد ما تتأقلم عليك، ولا تجيبون عيال بسرعه وانتم للحين، والزوج مسكين على النيه. وهذاك يقول له حاضر يا عمي ومن عيوني وبنتك امانه عندي. المهم بعد 22 يوم قرر الزوج انه يرجع لدوامه. في هالاثناء هذا لما كان الزوج موجود في بيته، الولد كان على بنه يعني فتره يعني تعارف وكذا، انه يسكن في بيت اهل زوجته وبعدين ياخذها، هذا اللي مفهمين الزوج. وفعلا بعد 22 يوم وطول هالفترة الزوج سي محمد ينام بالغرفة مع منو؟ مع زوجته، لكن ما يقرب لها. ايش كان يسوي عشان يهديها؟ بالليل لما يدخل عليها يعطيها شوكولاتة، يعطيها حلاوة، يعطيها ما ادري شنو، وتسكت وتروح تلعب، وهذا يحط راسه وينام، ما له شغل فيها، هو ما يبيها، بس هذا كله تمثيل. بعد 22 يوم ورجع الزوج الى دوامه على الحدود، وقام كالعادة الحبيب مع الأم، والوضع عندهم صار يعني بالنسبة لهم طبيعي، ما حد يشك في الموضوع. لكن شو اللي حصل؟ حصلت الكارثة اللي ما حد توقعها. الأم حملت، ولما قالت حق سي محمد ترى أنا حامل، هذا خاف شلون وكذا، وورطتينا وانت سويتي وانت كذا وانت كذا. قالت لا تخاف، أفا عليك، لا تخاف أبدا ولا تفكر بالموضوع، أنا راح أسوي خطة أبدا ما حد راح يشك فيها. قال لها شلون؟ أنت الحين إذا كبر بطنك والناس شافت أن أنت اللي حامل، وبكرة ولدتي، وشون الولد نسجل باسم منه، ومن هالكلام. قالت له انت اهدى بس، مالك شغل. في يوم وليلة خذت سي محمد وخذت بنتها الكبيرة وخلت عيالها في البيت. عيالها هذه البنت اللي عندها تقريبا صار عمرها يعني 7 سنوات 8 سنوات، واخوانها الاثنين اللي اكبر منها، لكن البنت مفتحة باللبن أكثر من إخوانها الصبيان. هذه كانت تداري إخوانها وقاعدة ويعني وهم يفهمون يعني. أول ما طلعت الزوجة مع بنتها ومع سي محمد راحوا وين؟ راحوا أقادير، لكن أرسلت رسالة إلى زوجها وهو في الحدود، قالت له مبروك، ترى بنتك فاطمة حامل، والحين ما شاء الله صارت بالشهر الثاني أو الثالث ومن هالكلام، وتحتاج إلى عناية، ومرات الحمل يكون ما هو ثابت وتحتاج إلى رعاية طبية، لذلك الزوج أصر إلا يأخذها يوديها المستشفى. فلما وداها المستشفى قالوا له أفضل مكان توديها مستشفى في دار البيضاء، يعني مو في أقادير، لا في الدار البيضاء. طبعا هي قالت الدار البيضاء علشان المكان يكون بعيد ولا يفكر انه يجي، لكن طلبت منه طلب، قالت له العيال قاعدين الحين بروحهم في البيت، فكلم اختك عمة العيال انها تجي من المدينة الفلانية، خل تقعد مع عيالك الفترة هذه لين تعدي المرحلة هذه، والبنت خلاص يعني ما بقى لها شيء وتولد ومن هالكلام. قال لها حاضر، قام ارسل حق اخته وقال لها الله يخليك، العيال قاعدين بروحهم، وزوجتي مع بنت الكبيرة فاطمة ورايحة مع زوجها، والبنت تعبانة حامل وما ادري كذا ومن هالكلام. قالت للعمة حاضر، راحت العمة وسكنت في بيت العسكري، بيت اخوها الدار عياله، والوضع طبيعي. العمة يعني في بعض الكلام مو فاهمته، يعني مرات يعني تسمع انه والله يعني كلام من العيال ان سي محمد دائما يقعد بغرفه امي مثلا، هم ما يشوفون شيء، والام كانت حريصه ما تخلي العيال يشوفون ينتبهون، لكن يشوفونه يدخل وقدامهم ان هذا زوج اختهم. فالعمه ما راح بالها على الحقيقه، لا هي مستغربه، وهي اصلا تكره زوجة اخوها اول، يعني من اول ما تزوجها. المهم الزوج بعد ما رجع البيت وقعد عند عياله شوي، وعند اخته موجوده تراعي عياله، ويراسل زوجته يقول لها انتم وين؟ قالت احنا طلعنا يعني من الشقه الفلانيه ورحنا للشقه الفلانيه، وكل فتره تغير مكان الشقه تخاف انه يطب عليهم. يعني طبعا ايش قاعد تسوي؟ تحاول تماطل فيه لين يخلص اجازته 22 يوم، ورجع مره ثانيه الى دوامه وصار يراسلهم من بعيد هني، وصارت على وشك الولاده، وتولد الام. يوم ولدت جابت الزوج اللي هو سي محمد زوج بنتها مع الاوراق، وعطوا بطاقه بنتهم حق الدكتور، ورشوا هالطبيب وخلوه يسجل المولوده باسم فاطمة، هي الأم والأب وهو محمد. المهم بعد ما رجعت لشقتهم، طلعت من المستشفى، قامت خذت المولودة هذه البنت وعطيتها حق بنتها، تقول لها طبعا البنت مثل ما قلت لكم يعني عندها بطء بالفهم، وهي أشبه بالبنت يعني اللي العقل مرة واحدة، قامت تعطي البنت وتخليها تتأقلم على أنها تفهم أن هذه بنتها، وتقول لها خليها تنام جنبك وبدلي لها ملابسها والحفاظات ومن هالكلام، وهذه بنتك، وتقول لها تقعد تلقنها الكلام، تقول لها أنت يعني بطنك كان تعبان وبعدين رحت المستشفى وبعدين عطوكي هالمولود. فالبنت قامت تبرمج، اي هذا يعني البنت ديالي وهذه بنتي وهذه كذا، والبنت صدقت، قامت ما تفارق البنت لين حست انه بدا الفيلم صحيح. قامت ورجعت هي وسيدي محمد ومع بنتها فاطمه، وهي شايله البنيه الصغيره، ورجعوا الى شقته وارسلوا رساله مبروك حق منه سي عبد القادر، الحين انت صرت جد وجت بنوته حلوة ومن هالكلام، وهو مستانس المسكين. حتى العمة بدت يعني تشك في شيء، العمة كانت منتظرتهم أصلا في البيت، فلما جت فاطمة فالعمة تحاول أن تقرب من فاطمة وتعلمها وشلون تشيل هالبنية الصغيرة وشلون تبدل لها، فكانت الأم دائما توخر العمة، تقولها أنت لو سمحتي لا تتدخلين في تربيتي لبنتي، لا تتدخلين، أنا قاعد أعلمها وأنا قاعد كذا. تقولها شنو المشكلة؟ يعني هذا جزائي حين أنا قاعدة عند عيالك، الحين صار لي أكثر من 3 أشهر وما تكلمت، أنا جاي يعني أبي أعلمها يعني البنت قالت لا ما طبعاً هي ليش كانت خايفة الأم إن العمة تقرب من فاطمة؟ علشان لا تكتشف إن فاطمة ما هي والدة، ولا تعاني من آثار ما بعد الولادة مثل كل الحريم. أنت فهمت شنو أقصد؟ هني الأم قالت لا أنا لازم أتخلص من هالعم هذه، راح تورطني. وفعلاً بدأت تفتعل معاها المشاكل، ويوم الأيام وتطردها من البيت. اطلعت العمة زعلانة، خذت أغراضها ورجعت لبيتها، وأرسلت رسالة حق منه حق أخوها، قالت له هذه زوجتك ما تستحي، هذه قليلة الأدب، أنا شنو سويت علشان تسوي فيني كذا ومن هالكلام. قال لها ما يخالف، وضغوطات الحياة عليها، وأنا دائما يعني دوامي بعيد ومخليها والمسؤولية معاها. تقول لا ترى هذه مش محترمة زوجتك. المهم تعرفون المشاكل بين يعني دائما يكون واحد عنده زوجة وعنده أخت ويتهاوشون. ما يقدر يدخل نفسه، لا هو راضي يعني أو يقبل أنه يزعل أخته ولا يزعل زوجته، ولا في بعض شو اسمه اللي أشبه الرجال يزعل حتى أمه عشان زوجته، لكن المحترم ما يتدخل أبدا بين أخته وبين زوجته. أو إذا صارت المشكلة بين الزوجات، لو عنده زوجتين ثلاثة أربعة ما يتدخل، لا يزعل هذه على حساب هذه ولا هذه على حسابها، هذا اللي يفهم. أما اللي ما يفهم لا. مالكم بالطويلة، العمة مشت وخذت الزوجة راحتها، صار الوضع مثل الأول، وتمر الأيام وتمر الأشهر والوضع مثل ما هو عليه، حتى سي محمد بدأ يتعلق فيهم، يعني مهما كان اللي بإيد فاطمة هذه فعلا بنته يعني، لكن هو يدري أنها يعني جريمة مرتكبها، لكن أمام القانون مسجلة باسمه وباسم فاطمة، لكن هذه ما هي بنت فاطمة، هذه بنت أم فاطمة. أنا عارف أنكم تعتقدون اللي صار هذا كله الحين هي الصدمة اللي في الموضوع، لا، الفيلم إلى الآن ما بدأ. شو اللي حصل؟ الزوج رجع وخذ إجازة اضطرارية، يبي يشوف بنته اللي رجعت من السفر وزوجته اللي رجعت، والحين صار عندها بنت صغيرة وكذا، يبي يشوف الوضع. خذ إجازة اضطرارية ورجع للبيت، وخصوصا بعد ما قالت له أخته أن زوجتك طردتني وكذا، قال معود خلنا أشوف البيت الحين صاير، الوضع صاير مربك وكذا، خليني أشوف القصة. رجع ومستانس ويشوف هالبنية الصغيرة ويحب بنته فاطمة، يقول له هذه بنتك، تقول له إيه هذه البنت ديالي وكذا، والأم تقول له تعال شوف نسيبك، ما شاء الله نسيبك، هذا حال أولادنا يعني مثل عيالنا صراحة، ما قصر ويانا وأخلاق وطيب صراحة، أنت محظوظ في هالنسيب اللي خاف على بنتك ويحبها من كل قلبه. والمسكين مستانس يكلم نسيبه يعطيك العافية ومبروك على المولودة ومن هالكلام، وهذاك يقول له الله يسلمك يا عمي حبيبي وكذا، وهذه حفيدتك الأولى. وهذا المسكين العسكري يعني مبسوط ما يدري عن شيء ولا حس بشيء. المهم بعد ما سووا له عشاء، لأنه راد من دوام من مكان بعيد وكذا واحتفلوا فيه، لما خلصوا العشاء جته البنت اللي أقول لكم عنها الصغيرة هذه اللي الذكية اللي عمرها 7 سنوات، وصار عمرها الحين 8 سنوات بعد هالأحداث هذه كلها، 8 سنوات شوي. البنت قامت تفهم، والبنت في فترة من الفترات سمعت أمها مع سي محمد متهاوشين مرة ويتكلمون، وقال لها سي محمد يقول حق الأم لا تحملين مرة ثانية وتورطينا مثل ما ورطينا في البنت الأولى وكذا، وممكن أحد يكتشفنا وزوجك وكذا. البنت صارت كل يوم والثاني تحط إذنها وتسمع، وقامت تنتبه أن هذا ينام عند أمها. والمصيبة الأكبر أن أختها أصلاً فاطمة ما تنام إلا جنب هالبنية الصغيرة، ومعاهم البنت الصغيرة المولودة الصغيرة، وهي عارفة أن أختها فاطمة طول عمرها تنام عندها. متى هذاك يعني مثلا نام مع زوجته وبعدين حملت وكذا. البنت بدأت تفهم شوي شوي، ومن خلال السوالف اللي قامت تصير بين سي محمد وبين أمها والمشاكل اللي تحصل، كل ما تسمع قامت تستوعب وتفهم اللي قاعد يصير حواليها. فأبوها بعد ما خلص العشاء وكذا جت بنته الصغيرة، قالت له يعني يا بابا يعني أنا صراحة زعلانة عليك. قال له ليش؟ قال له أنت من زمان يعني ما خذيتني وديتني سوبر ماركت، ما اشتريت لي مثلا آيس كريم، ما شريت لي كذا. قال له ما يخالف أنا توني راد وتعبان. قالت له لا أنا بك توديني الحين، هذا السوبر ماركت قريب من البيت، وهذا يعني بعد هم مشتاق حق عياله. قال حاضر، صحيح اني انا تعبان لكن علشان عيونك باخذك. وياخذ بنته هذه ويتمشى معاها رايحين السوبر ماركت. شو اللي حصل؟ البنت حصلت على الفرصة اللي كانت تنتظرها من زمان، انها تخلو مع ابوها بمكان بعيد عن البيت علشان تقول له شنو اللي حاصل في البيت. قالت يا بابا انا كان نبغي كنقول ليك شي حاجة، لكن قول انك غادي كتحميني. الاب استغرب، قالها قولي يا بنتي احميك من؟ قالت كتحميني من امي. قالها ليه انت عملتي لها شي حاجة؟ قالت لا، هي عاملة لك انت حاجات. انصدم، قالها شنو يا بنتي قولي. قالت لا شفت هذا سي محمد؟ قال نعم ماله. قالت له هذاك ديما كينعس عند امي، واختي ديما كتنعس عندي في الدار ديالي، وما عمرها نعست معه في داره. شو السالفة؟ من صدقك؟ انصدم. قالها يا بنتي كيفاش كتحكي انت يعني؟ هو متزوج اختك. قالت له لا، راهو كان متزوج امي مش اختي. قالت له مو انت من اللي تجي من الحدود سي محمد يسافر؟ قال لها اي نعم صح. قالت لكن هو عنده ارض كيمشي يشوفها، واول ما انت تمشي من هني هو يرجع على طول. ليه لما انت من اللي تجي من الحدود سي محمد يسافر؟ قال لها لانه هو عنده ارض يمشي يشوفها. قالت له لا، راه هو متزوج امي. قال لها يا بنتي انت فيك سخونه ولا تتبلي على امك؟ قالت له اقول لك شيء؟ قال لها شنو؟ قالت له اعمل نفسك راجع للحدود علشان كتتاكد من كلامي. والله يا هالبنت هذهينه، انا اشهد الأب حار يعني، يا ريت أسمع كلام البنت الصغيرة. الخطة فعلا علشان يتأكد، لكن الأب ما قدر يسيطر على مشاعره ولا يسيطر على أعصابه ولا يسيطر على غضبه. على طول طلع البيت ومسك بنته فاطمة من إيدها وخذ معاها بنتها علشان يبي ياخذهم يوديهم للطبيب العسكري. طبعا ليش يوديها الطبيب العسكري؟ لان الطبيب العسكري هو الوحيد اللي ما يخضع لاي ضغوطات، لان هذا تبع يعني تحت جلالة الملك، ولا يمكن احد يقدر يرشيه ولا انه يلعب في الامور هذه، مو نفس الطبيب العادي. لكن اول ما جاي بيطلع من البيت ومعاها بنته ومعاها بنتها، يبي ياخذهم يبي يتاكد من القصة هذه كلها. أوقفت له زوجته، ايش قالت له؟ تقول له فين غادي بيها؟ لا يا عبد القادر، راجلها مسافر ما خصهاش كتخرج، عيب هاي العادات والتقاليد. اهلا، والله صراحه انت محترمه جدا صراحه. تقول له عيب عليك يعني، البنت زوجها الحين مسافر رايح يشوف ارضه، يعني ما يصير انك تطلع البنت بدون أمر زوجها. أخلاق الأم صراحة. الزوج على طول عصب عليها، طبعا الزوج إلى الآن ماسك أعصابه وما يبي ينفجر. قال أنت ما خصكش، أنا كان غادي للمستشفى ناخذ بنتي للطبيب ونكشف عليها واش مزوجة زاش ولدت هذه البنت، وأنا أبوها وكان تصرف من عقلي. هني الزوجة عرفت ان الموضوع خلاص انكشف. قالت له الله يهديك الله. قال له حل عني بس، ويدزها ويطلع من البيت. خذ بنته وخذ البنت الصغيرة اللي هي المولودة وطلع من البيت رايح وين؟ للطبيب العسكري. ايش سوت الزوجة هني؟ سوت لها سالفة. من كثر ما خافت الزوجة بعد ما خلاص عرفت انها راح تنكشف وطلع زوجها ورايح للطبيب العسكري عشان يعني يكشف على بنته، أطلعت وراه ركض من البيت. وين راحت؟ راحت سلمت نفسها إلى مركز الشرطة، أطلبت حمايتهم، قالت لهم أنا بعترف على سالفة أنا مسويتها، وأبيكم تحموني من زوجي لأن هذا زوجي عسكري وحليم. صحيح أنه رجل بمعنى الكلمة وكذا، لكن حليم وأنا أدري فيه هذا هادي وكذا، لكن إذا انفجر ما حد يقدر يسيطر عليه، أنا خاف أنه يقتلني. قال أنا شو مسوي أنت شو مسوي؟ اهدي شوي اهدي. قالت والله أنا مسوية سالفة ما تسولف، بالمغربي طبعا. قال شنو السالفة ما تسولف؟ قالت والله حبيت لي واحد وزوجي يكون في الحدود بالدوام، وتطورت العلاقة وحملت، وهذا احنا مسوين عقد صوري قدام الناس انه كأنه زوج بنتي. وانا فعلا بعد ما ولدت سجلت البنت المولودة باسم بنتي وباسم عشيقي هذا اللي كاتب كتابة على بنتي قدام الناس. لكن الزوج ما ادري شلون عرف بالموضوع، والحين ماخذ بنتي وماخذ المولودة معاه ورايح للطبيب العسكري. الزوج في هالأثناء كذلك راح للطبيب العسكري وقال لهم الموضوع، مع أن الطبيب العسكري قال حبيبي الموضوع مو بهالسهولة، تحتاج يعني إذن من المحكمة والنيابة وقصة علشان نخضعهم للفحص الدي ان اي ونعرف إذا هذه من صلبك ولا مو من صلبك. لكن من خوف الزوجة راحت كشفت واختصرت عليها الطريق، وهو قاعد عند الطبيب العسكري ويجونا رجال الأمن من مركز الشرطة. قالوا له أنت سي عبد القادر؟ قال لي نعم أنا سي عبد القادر. قالوا له تعال يبا مركز الشرطة نبيك. قال ليش؟ قال زوجتك موجودة عندنا. قال شنو؟ زوجتي؟ ليش؟ قال زوجتك يبا هي جت من نفسها واعترفت بعد ما حست أنك أنت كشفت الموضوع وأنك عرفت حقيقة خيانتها لك. ورجع الزوج لمركز الشرطة وفعلا سجل عليها قضية زنا وهي معترفة بنفسها، واخضعوا البنت وتأكدوا انها فعلا هذه بنت سي محمد، وألقوا القبض على سي محمد الحقير هذا وخلوه يطلق فاطمة اللي هو العقد اللي كان مسوينه. وكذلك قام سي عبد القادر وطلق زوجته هذه الخاينة، وتم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات على قضية يعني زنا وقضية يعني تزوير في محررات رسمية، وكذلك تم سجن معها سي محمد، وتم سجن كذلك الطبيب اللي وافق على تسجيل البنت باسم فاطمة واسم سي محمد الله لا يمسيه بالخير. المهم وهني انتهت القصة هذه، كانت من أغرب القصص المشربكة يعني، لكن سبحان الله لابد أن تنكشف الحقيقة. رب العالمين سبحانه يعني يعطي الإنسان فرصة، يعطيه فرصة مرة مرتين ثلاث، لكن مو معناته أن رب العالمين غافل عنك. لا ممكن أول مرة انقرست وممكن التوب وممكن خلص يكون بينك وبين رب العالمين وما حد يدري وخلص، لكن لما تتمادى اعرف أنك لابد أنك تطيح بشر أعمالك، وما تطيح طيحة عادية، لا تطيح بالأدلة والإثباتات والعالم كلها تسولف إلا إذا تبت بالوقت المناسب. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.